طهر بيتي ذلك ومن يعظم الذين إذا سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى